إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو، يقول في رسالته: وأنا في أثناء الصلاة نزف دم من أنفي، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يشترط لأداء الصلاة ولصحتها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وأيضا طهارة الثوب وطهارة المكان والبدن. وفي واقعة السؤال، نزف الدم من الأنف، فقطع المصلي صلاته وتوضأ وبدأ الصلاة من أولها ولم يبني على ما كان قد أداه من صلاته، وهو قد أخذ بالأحوط مما اختلف فيه الفقهاء. قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ، وقد استدل بهذا الأثر. رعف بمعنى فضيلة الدكتور حتى يستفيد نزف المستمع. الدم. رعف نزف الدم من أنفه. نعم. وقد استدل بهذا الأثر فريق من الفقهاء على أنه إذا يعني رعف الرجل إذا أصابه يعني نزيف في صلاته، فإنه يقطع الصلاة ويذهب لغسل الدم الذي أصاب البدن أو الثوب، ثم يبني على ما كان قد وقف عليه من صلاته، إذ لا يعقل أن يفعل هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم به وأقره. وهذا رأي فريق من الفقهاء أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، إذا الرعاف من الأنف أو كان الدم من اللثة يعني لا ينقض الوضوء عند فريق من الفقهاء. ومن أدلتهم أيضا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عباد بن بشر أصيب بسهم وهو يصلي في غزو ذات الرقاع، فنزفه الدم، نزف الدم واستمر في صلاته. الحديث دل هذا الحديث على يعني أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فضيلة الدكتور سيف، ماذا لو كان الدم الخارج من الأنف يسير؟ إذا كان الدم الخارج من غير السبيلين من الأنف مثلا أو من اللثة يسيرا يعفى عنه، لما ورد عن بعض الصحابة أنهم ولم يعرف في عصرهم مخالف لهم، كان بعضهم إذا أصابه دم يسير يعني لم يقطعوا الصلاة وقاموا بمسحه وما إلى ذلك واستمروا في صلاتهم هذا ولاته. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: كيف يصلح المرء من نفسه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يمكن أن نحدد وسائل وسبل توجيه النفس وتزكيتها وإصلاحها في الأمور الآتية: أولا، الأمر بالقراءة وطلب المعرفة والعلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا يوجد أنفع من القراءة والمعرفة في تزكية النفوس وإصلاحها وتعديل الطباع وترقية المشاعر وتهذيب الأفكار وتنميتها. ثانيا، الفهم الصحيح للوجود والمصير، فالهدف من الوجود هو عبادة الله تعالى وعمارة الأرض بالعدل والصلاح، والمصير بعد الموت هو الحساب والجزاء وما يترتب على السيئات والحسنات من نعيم أو عذاب أليم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثالثا، تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، وذلك بالحفاظ على الطاعات واجتناب المحرمات والاستجابة لأوامر الله ورسوله الكريم، فذلك هو سبب اطمئنان القلوب وسكينتها. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا، تربية النفس على الفضائل والخصال المحمودة كالحياء والعفة وطهارة القلب وحب المعروف والصدق والأمانة والصبر، وتزكيتها من المفاسد والأخلاق المذمومة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خامسا، التحلي بالصبر عند الشدائد والابتلاءات كما كان يفعل أنبياء الله عليهم السلام، فالصبر يعود النفس على قوة الشخصية وصلابة العزيمة وعلو الهمة. ولقد أعد الله تعالى أجر الصبر بلا حسبان، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادسا، المرونة والتحلي بالحلم والصبر والتحمل في مواجهة المواقف، فالأناه والتأني والحلم أمور تساعد الإنسان على حسن فهم الأمور ودقة تحليل المواقف والأمور وحسن التصرف. سابعا، الدعوة إلى التفاؤل والطموح وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، فالتفاؤل يبعث في النفس أملا جديدا ويقوي عزيمة النفس ويدفع عنها أسباب اليأس. جاء في قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثامنا، الاطلاع على سير الأنبياء والصالحين والأمم السابقة المليئة بالعبر والعظة والدروس المستفادة، فلينظر شبابنا مثلا إلى عفة نبي الله يوسف عليه السلام وحيائه، ولننظر إلى أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية حتى نقتدي بها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.